الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير قبل صلاة العصر اليوم الجمعة 19 من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسير سورة الملك، فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، والقراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد ورسمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله لشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الله الأشقر في تفسير زبدة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. سير سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، تبارك أي كثر خير الله وعظم، والملك هو والملك، والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. الذي خلق الموت والحياة: الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن، وفارق تاله والحياة تعلق الروح بالبدن واتصالها به، فالحياة تعني خلقه إنسانا وخلق الروح فيه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يكلفكم ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين. الذي خلق السبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تناقض ولا تباين ولا اعوجاج ولا تخالف، بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقها. فارجع البصر، هل ترى من فطور يرد طرفك في السماء؟ وتأمل، هل ترى فيها على عظمتها واتساعها من تشقق أو صدع؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، وإن كثرت تلك المرات فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة. ينقلب إليك البصر خاسيا، أي ذليلا خاصاغرا، عن أن يرى شيئا من العيب في خلق السماء، وهو حسير أي كليل منقطع. وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا هذه المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين. وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة للسماء الدنيا. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا للشياطين في الآخرة بعد إحراق في الدنيا بالشوب عذاب النار، إذا ألقوا فيها يطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا كصوت الحمير عند أول نهيقها، وهي تفور تغلي بهم غليان المرجل. تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة غضبها على الكفار. كلما ألقي فيها فوج جماعة من الناس سألهم خزنتها من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع: ألم يأتكم في الدنيا نذير ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير رسول من عند الله ربنا، فأنذرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم، فكذبنا ذلك النذير وقلنا: ما نزل الله من شيء على أنسنتكم من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع التي تتضمن بيان ما يريد الله منا، إن أنتم إلا في ضلال كبير. قلنا للرسل: إنكم في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع سمع من يعي أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا من أهل النار، بل كنا آمنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول. فاعترفوا بذنبهم الذي استحقوا به عذاب النار، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء، فسحقا لأصحاب السعير، فبعدا لهم من الله ومن رحمته، يلزمهم الله تعالى العذاب بعد أن اعترفوا بالذنب، لأنهم بذلك تقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم عذر. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فكل ذلك يعلمه الله، لا يخفى عليه منه خافية، إنه عليم بذات الصدور، هي مضمرات القلوب. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم سر مضمرات القلوب من خلق ذلك ووجده؟ فهو تعالى الذي خلق الإنسان بيده، وأعلم شيء بالمصنوع صانعه، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه بما في القلوب، الخبير بما تسره وتضمره من الأمور لا تخفى عليه من ذلك خافية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة لينة تستقرون عليها، ولم يجعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها، فامشوا في مناكبها، طرقها وأطرافها وجوانبها، وكلوا من رزقها بما رزقكم، وخلقه لكم في الأرض. يمتن الله على بني آدم بتمكينهم من هذه الأرض وإعطائهم القدرات لتحصيل خيراتها، ولكن عليهم أن يعلموا أنهم إليه صائرون. ولذلك قال: وإليه النشور، أي البعث من القبر لا إلى غيره. أمنتم من في السماء هو الله تعالى أن يخسف بكم الأرض يقلعها بكم كما فعل بقارون بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون والتذليل. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل ريح فيها حجارة فستعلمون كيف نذير أي انذاري إذا عاينتم هذا العذاب ولا ينفعكم هذا العلم فكيف كان نكيري فكيف كان إنكاري عليهم بما أصبتهم مثله بما أصبتهم به من العذاب الفظيع. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافة لأجنحتها في الهواء وتبسطها عند طيرانها ويقبضن أيضن أجنحتهم ما يمسكهن في الهواء عند الطيران والقبض والبسط إلا الرحمن القادر على كل شيء أي بما جعل في الطير من دقة الصنعة وفي خفة أجسامها وكسوتها بالريش ونشره بطريقة معينة إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجو وتقدم إلى الأمام سبحان خالقها إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه شيء. أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن المعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله بل من يتولى نصركم إن لم ينصركم الله برحمته وعونه إن الكافرون إلا في غرور عظيم من جهة الشيطان يغرهم به. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من الذي يدر عليكم الأرزاق من مطر وغيره نمسك الله ذلك ومنعه عنكم بل لجوا في عتو ونفور تمادوا في عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يعتبروا ولم يتفكروا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداه والكافر يكب على معاصي الله في الدنيا فيحشر الله يوم القيامة على وجهه أمن يمشي سويا معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه على صراط مستقيم على طريق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف فيه وهذا هو المؤمن الذي سار على منهج الله في الدنيا على هدى وبصيرة فيحشر في الآخرة سويا على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة. قل هو الذي ذراكم في الأرض خلقهم في الأرض ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها قل إنما العلم عند الله إن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره وإنما أنا نذير مبين أنذركم به وأخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه ولم يأمرني أن أخبركم بوقت قيام الساعة. فلما رأوه زلفة رأوا العذاب قريبا سيئت وجوه الذين كفروا ويسودت وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أي الذي كنتم في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاء. قل لا رأيتم من أهلكني الله بموتنا وقتلني كما تتمنون لي ذلك فتتربصون به المصائب والهلاك ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأخير ذلك إلى أجل فلو فرض أنه وقع بنا ذلك فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه أو أمهلهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يخبروني إن صار ماؤكم الذي من الله عليكم به في العيون والآبار والأنهار غائرا في الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلا أو صار دائما في الأرض لا مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء أو المضخات فمن يأتيكم بماء معين أي بماء كثير جار لا ينقطع أي لا يأتيكم به أحد إلا الله تعالى بالأمطار والأنهار التي أنتم بها تنعمون يعني هذه السورة فيها من أدلة براهين التوحيد ما يصعب حصره أدلة كثيرة عظيمة على فردانية الله تبارك وتعالى وأحديته وعظيم أفعاله التي بها يستحق العبادة والتألق وحده لا شريك له. سورة القلم نون حرف من حروف الهجاء كالفواتح الواقعة في أوائل السور المفتتحة من ذلك والقلم يقسم الله بالقلم لما فيه من البيان وهو واقع على كل قلم يكتب به وما يسطرون أي ما يكتب الناس بالقلم من العلوم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إنك يا رسولنا بنعمة الله التي أنعم بها عليك، وهي النبوة والرئاسة العامة، بريء من الجنون. وإن لك لأجرا أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة، وقاسيت من أنواع الشدائد غير ممنون أي غير مقطوع أو لا يمن به عليك من جهة الناس. وإنك لعلى خلق عظيم، المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. ثبت في الصحيح عائشة أنها سألت عن أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وإن ستبصر يا رسولنا ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء، وذلك يوم القيامة من الطرفين هو المفتون بالجنون. وهذا رد على زعمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مفتونا ضالا، ولهذا ولذا قال إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، أن يعلم من هو في الحقيقة الضال، وأنت أما من اتهمك بالضلال والمعنى، بل هم الضالون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما، وهو أعلم المهتدين إلى سبيل الموصل إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة. ودوا لو تزهن فيدينون المعنى، ودوا لو تلين له فيدينون لك، وقيل المعنى ودوا لو تركن إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق، فهم يدهنون يظهرون لك الملاينة لتميل معهم. ولا تطع كل حلاف من كثير الحرف الباطل، مهين حقير هماز مشاء بنميم، الهماز الذي يذكر الناس بالشر في وجوههم، واللماز الذي يذكر في مغيبهم، والمشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، عتل هو الشديد الخلق الفاحش الخلق. وقال الزجاج هو الغليظ الجافي، بعد ذلك زنيم، أي هو بعد ما عد من معايبه زنيم، والزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهم، أن كان ذا مال وبنين، أو المعنى لا تطع لماله وبنيه. وقيل المراد به التوبيخ والتقدير، حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله وآياته. سنسمه على الخرطوم سوى، نجعل له الوسم بالسواد على أنفه، وذلك أنه يسود وجهه بالنار قبل دخول النار، فيكون له على أنفه علامة، ونلحق به شيئا لا يفارقه يعرف به. إنا بلوناهم يعني كفار مكث، فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرهم عند قريش، قيل كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء حديقة لرجل يؤدي حق الله منها، فمات وصارت إلى أولاده، فمنع الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها، وقالوا المال قليل والعيال كثير ولا يسعنا أن نفعل كما فكان يفعل أبونا، وعزموا على حرمان المساكين، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا أنهم سيقطعون ثمرها عند الصباح، ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله، وقيل المعنى ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر، ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر. نعم، من جملة ذلك القدر، الفتح خطأ. ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم، فطاف عليها أو يكون. ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليه، يحتمل هذا بعد. نعم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يطاف على تلك الجنة من جهة الله سبحانه نار نحرقتها حتى صارت سوداء، فأصبحت كالصريم أي كالبستان الذي قد صرمت ثماره أي قطعت، فلم يبق فيها من ثمنها شيء، فتنادوا مصبحين لما أصبحوا، قال بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع قبل مجيء الفقراء، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، وقولهم لا يدخل هذا البستان اليوم عليكم مسكين لئلا يطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم، وغدوا على حرد إن انطلقوا مفردين عن قومهم غير مخالطين لهم قادرين على جنتهم عند أنفسهم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قال بعضهم لبعض قد ضللنا طريق جنتنا وليست هي، ثم لما تأملوا علموا أنها جنتهم وأن الله سبحانه قد عاقبهم بها بما فيها من الثمر والزرع، قالوا بل نحن محرومون أي حرمنا الله ثمر جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها، قال أوسط ما يمتنوا معقل وخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي ألم أقل لكم إن فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم فألا تسبحون الله الآن بعد أن تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه في منعنا للمساكين إنا إلى ربنا راغبون أي طالبون منه الخير راجون لعفوه كذلك العذاب أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به نبل الكفار بعذاب الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أي ولكنهم لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين كان صناديد كفار قريش يقولون إن صح ما يزعم محمد لم يكن حالنا وحال المسلمين إلا مثل ما هي في الدنيا فيكون لنا في الآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة ويخبر الله تعالى أنه ليس من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر مجرم لا يبالي بمعصيته ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم أم لكم كتاب فيه تدرسون أي تقرؤون فيه فتجدون المطيع كالعاصي إن لكم فيه لما تخيرون هل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون هذا نراه اليوم بعض الناس مجرم فاسق فاجر يقول الله غفور رحيم والله يغفر لنا ونكون مع الطائعين في الجنة فالله يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين يعني المستسلم المنقاد لا يكون كالفاسق الفاجر عند الله عز وجل نعم هذا لا يكون حتى عند ملوك الدنيا اللي يطيعهم اللي يطيعون الملوك والأمراء في الدنيا لهم منزلة خاصة بغير العاصين عندهم نعم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون المعنى بل لكم عهد عند الله حلف لكم عليه أيمانا استوثقتم بها يدخلكم الجنة ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا يخرج من عهدتها حتى يجعل لكم حكمكم يومئذ سلهم أيهم بذلك زعيم ليس لها رسولا الكفار موبخا لهم ومقلعا أيهم بذلك كفيل بذلك أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين المعنى بل لهم شركاء لله بزعمهم قادرون على أن يجعلوا مثل المسلمين في الآخرة يوم يكشف عن ساق يكشف الله عز وجل عن ساقه دلالة على شدة الأمر أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب فليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة ويبقى الكافر والكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأن أصلابهم تيبس فلا دليل للسجود لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا ولا سجدوا له ترهقهم ذلة تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون معافون عن العلم متمكنون من الفعل قال إبراهيم التيمي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني أي خل بيني وبينه وكل أمره إلي فلا يشتغل به قلبك فأنكفيك أمره والمراد بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نسوقهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته وأملي لهم أيها الأم ليزدادوا إثما إن كيدي متين أي إن تدبيري للإيقاع بهم قوي شديد فلا يفوتني شيء أم تسألهم أجرا هل تطلع منه ثوابا على ما تدعون إليه من الإيمان بالله فهم من مغرم مثقل مغرم من يحمل غرامة ذلك الأجر أن يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال فهل طلبت منهم أجرا فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب أم عندهم الغيب فهم يكتمون بل أعندهم علم الغيب يكتمون ما يريدون من الحج التي يزعمون ويخاصمونك بما يكتمونه من ذلك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام أي لا تكن مثله في الغضب إذ نادى الله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر وألا يعجل كما عجل صاحب الحوت وقد تقدم بيان قصته في سورة الأنبياء ويونس والصافات وكان النداء منه بقوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مكظوم أي مغموم مكروب، ويحتمل أن المراد مقفل عليه في بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه وتوفيقه للتوبة فتاب الله عليه لنبذ بالعراء إلى وقعه في بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات. وهو مذموم أن يذم ويلاه بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة، فاجتباه رب واستخلصه واصطفاه واختاره للنبوة فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح، وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه وجعله رسولا وصله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا كما تقدم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما ينظرون إليك، وإذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال إن المشركين قالوا فلنعاين محمدا حتى يصبح مريضا ولا يستطيع القيام بالدعوة. يجيبون الناس اللي عندهم عيون حاقدة وحاسدة ويطالعون ويبحلقون في النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بدل ما يقولوا تبارك الله ما شاء الله يريدون أن يصيبوه بالعين.